إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. هذا يسأل: ما حكم لبس القمصان ببلد الناس فيه لا يلبسون مثله ولم يتعودوا عليه، فإذا لبستها يستغربون منك هكذا؟ على كل حال، بارك الله فيك، إذا كان لباس ذلك البلد، إذا كان هذا اللباس القميص، هذا القميص، لا نقول أنه هو هذا الواجب شرعا. من يقول لبسه لبس هذا القميص هو الواجب شرعا؟ الواجب ألا تلبس لباسا محرما جاء النص بتحريمه، أو التشبه بالكفار، أو ما هو من ألبسة الكفار ونحو ذلك. لا شك أن هذا لبس شرعي وكان يلبس قديما، ولكن أيضا من اللباس الأزرة والرداء وغير ذلك. وحديث الصحيح، نعم، لما خرج عليه الصلاة والسلام سمع أهل المدينة صوتا، قالت عائشة: فخرج يجر رداءه عليه الصلاة والسلام. إذن ثمة إزار وماذا؟ ورداء. إذن الواجب أن تلبس لباسا شرعيا، لباسا شرعيا. فإذا كان البلد الذي أنت فيه لباسهم لباس شرعي ليست فيه محاذير شرعية، نعم، لا حرج من لبسه، لا حرج من لبسه، تلتزم فيه الشروط الشرعية أيضا كما قلت، هو لباس شرعي، لكن قد يكون في أصل شرعيا لكن فيه إسبال، فيه كذا، هذا لا يوافق، يلبس كما هذا محرم، سواء في قميص ولا في غير القميص. أنت عندما تمشي إلى الحج أو العمرة ترى رجلا يتزر بإزار، ها، وهو يكنس الشارع أو في المطاف، هذا حرام، تأمره بأن يرفع إزاره بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، واضح؟ نعم. فإذا كان لباسهم لباسا شرعيا فلا حرج من موافقته، وأن تبتعد عن هذا الاستغراب والاستنكار، وقد يستهترون بلباس شرعي هو كذلك كالقميص. لكن إذا كان لباسهم ليس لباسا شرعيا فلا عليك أن تلبس لباسا قريبا من لباس أهل البلد لكنه يفارقه في الصفة والكيفية، واضح؟ فمثلا في بعض البلدان، نعم، قد يشتهر بينهم ولا يلبس الناس البنطال وكذا، ها، هذه الملابس، وفيه يمكن لك أن تلبس، ما تلبس البنطال، تلبس هذا إيش، السروال. ترى أنت بعض إخواننا الأكراد الكرد هؤلاء ولا كذا من بلاد كردستان، كيف يلبسون هذا السروال الطويل الكذا الفسيح، أو سروال الإخوة في البلاد الباكستان أو نحو ذلك، هذا لباس شرعي لا حرج منه. وهكذا حاول أن تلبس قريبا منه. أما إذا كان الاستنكار، إذا ما عرفته عرف لا حرج منه، البسه وعرفه، واضح؟ نعم. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.